هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. وعن ابن عمر قال: وعن ابن عمر رضي الله قبل في عندنا حديث أبي هريرة: من أقال مسلما في النسخة اللي بين أيدينا، الحديث الأخير. أي نعم، حديث أبي هريرة: من أقال مسلما في بعض النسخ نعم ذكرت في آخر باب الشروط. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالخيار بكسر الخاء اسم مصدر من الفعل اختار. الخيار بكسر الخاء اسم مصدر من الفعل اختار، اختار يختار. والخيار في الاصطلاح الشرعي هو طلب خير الأمرين، إما بالإمضاء أو الفسخ. هو طلب خير الأمرين إما بالإمضاء أو الفسخ، هذا معنى الخيار. والخيار من الخيرة أو التخير، ولذلك الإنسان يقال له يتخير بين شيئين، يتخير بين شيئين. والخيار من محاسن الشريعة الإسلامية، ذلك أن الإنسان قد يقدم على بيع شيء أو على شراء شيء ويندم لأنه باع أو اشترى من دون ترون ولا تأمل. وهذا يحصل كثيرا عند الناس، فمن الناس من يبيع سلعة ولم يترو فيها، وإنما استعجل، أو كان يمر بظرف مثلا معين وأراد الحصول على المبلغ فيندم. وكذلك ما مر معنا من تلقي الجلب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع حاضر لباد. وذكرنا بأن له الخيار إذا نزل السوق. وكذلك من يشتري، فأحيانا بعض الناس قد يشتري الشيء ويندم على الشراء لكونه يرى بأن هذه السلعة لا يحتاج إليها الآن مثلا، أو مثلا رأى بأن السعر غير مناسب أو شيء من هذا القبيل. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأنها جاءت بصيانة الأموال، وجاءت بتحقيق المصالح بالنسبة للناس وبدفع المفاسد عنهم. فليست الأمور ضربة لازم، وإنما الشريعة جاءت فحمت الباعة وحمت المشترين، ونظمت هذا تنظيما واضحا من خلال هذه الأحاديث. ولذلك الأمر ليس مفتوحا هكذا، وإنما هو فيه تنظيم وترتيب من خلال جملة من معاني الخيار. وباب الخيار من أوسع المذاهب فيه تيسيرا هم الحنابلة، وقد مر معنا هذا في شرح زاد المستقنع، وبينا بأن الحنابلة عندهم أنواع الخيار كثيرة: خيار المجلس، وخيار الشرط، خيار الغبن، خيار الوصف، خيار الرؤية، خيار الشرط، خيار العيب ذكرناها، التدليس. أحسن، خيار التدليس، خيار التدليس. يعني عندنا الآن سبع أنواع عند الحنابل، وكذلك بقية المذاهب. ولذلك الخيار بالجملة مشروع في قول جماهير أهل العلم، بل الإجماع منعقد على الخيار، إلا أن العلماء اختلفوا في بعض أنواعه كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالخيار ثابت من حيث الجملة، واختلفوا في خيار المجلس كما سيأتي. فجماهير أهل العلم على ثبوت خيار المجلس، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية، حنفية والمالكية، فذهبوا إلى عدم مشروعية خيار المجلس. والمتأمل في كلام أهل العلم من حيث الردود على هذا القول نجدهم يركزون الرد على الإمام مالك رحمة الله عليه. لماذا؟ لشيئين. الأمر الأول أن الإمام مالك روى حديث خيار المجلس في موطئه ثم خالفه، والأمر الثاني أن الإمام مالك رحمة الله عليه ممن له عناية بالآثار والأحاديث، ففقه يمثل مدرسة أهل الحديث، ولذلك نجد هناك هجوم على قول الإمام مالك، خاصة ابن أبي ذئب المعاصر للإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن المسألة تبقى في دائرة الاجتهاد، فالإمام مالك رحمة الله عليه لديه أصل خالف فيه المدارس الفقهية الثلاثة الأخرى، وهو عمل أهل المدينة. فالإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى عدم ظاهر الحديث بهذا الأصل، وهو أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة، لم يجد عليه عمل أهل المدينة. المصنف رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي هريرة في النسخة التي بين أيدينا وهي المعتمدة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. من أقال مسلما أقال الله عثرته، ومعنى هذا الحديث أن من أقال مسلما بيعته سواء البائع أو المشتري أقال الله عثرته. وتفسير هذا أن الإنسان كما ذكرنا قبل قليل قد يبيع الشيء ثم يندم فيطلب من المشتري أن يقيله، يقول له أقلني بيعتي، أقلني بيعتي. فإن من محاسن الشريعة ومن الأمور المرغب فيها في الشرع أن يقيل المشتري البائع ويقول له رددت إليك سلعتك. وكذلك في المقابل إذا اشترى الإنسان شيء ثم ندم يطلب الإقالة من البائع، يقول أنا لا أريد هذا الشيء أقلني، أقلني. فالمشروع في حق البائع أن يقيله عثرته، والجزاء على هذا ما هو؟ أقال الله عثرته، أقال الله عثرته. وإقالة العثرة هذه تكون في الدنيا ويوم القيامة، وإن كان الظاهر أنها في الدنيا لكن لا يمنع أن يكون أيضا أن الله عز وجل ينجي هذا الإنسان يوم القيامة لأن تركه لله عز وجل. وعندنا حول هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى فضيلة إقالة بيعة من ندم على البيعة سواء كان بيعا أو شراء، وأن هذا مما رغبت فيه الشريعة ودعت إليه وحرضت عليه وحثت عليه، وهذا من الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ما ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. المسألة الثانية الإقالة هنا غير واجبة وإنما مستحبة، فلو أن البائع قال للمشتري سامحني أنا ما أقيلك فإنه لا يقع في الإثم، ولكنه ترك الأفضلية والأكملية، ترك الأحسن بالنسبة له وفوت على نفسه الأجر والثواب. كذلك المشتري إذا قال له البائع أقلني بيعتي ورد إلي سلعتي فإنه لا يلزمه ذلك، وإنما ترك الأفضلية والأكملية وترك الأحسن بالنسبة له وفوت الأجر على نفسه. والأمر الآخر بالنسبة للإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإقالة فسخ، أن الإقالة فسخ، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإقالة بيع. ما معنى فسخ وما معنى بيع؟ معنى فسخ أنه كأن لم يكن هناك بيع، فسخ العقد ما كأن هناك بيع، ولذلك لا يحتاجون فيه إلى إيجاب وقبول وصيغة، يعني لا يجب عليهم أن يستأنفوا عقود عقد البيع من جديد، أركان البيع مثلا، وإنما يرد السلعة إلى صاحبه إلى صاحبها أو يرد إليه الثمن. هذا هو المعنى، هذا معنى الفسخ. والقول الثاني قالوا بأن الإقالة بيع، قالوا بأن الإقالة بيع، لأن البيع قد تم بشروطه واكتمل واكتمل، ولذلك قالوا بأن هذه بيع، فرده السلعة أو رده الثمن هذا كله بيع جديد، بيع جديد. طيب المسألة الأخرى، ما هي الثمرة من هذا؟ القول الراجح طبعا، القول الراجح أن الإقالة فسخ وليس بيع، أن الإقالة فسخ وليس بيعا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن قول المبتاع أو البائع عقلني يعني معناه رد إلي سلعتي أو رد إلي ثمني وكأن شيئا لم يكن، هذا هو المعنى، وكأن شيئا لم يكن. إذن هذا هو الراجح من قول أهل العلم أن الإقالة فسخ وليست بيعا. طيب هل يترتب على هذا ثمرة؟ الجواب نعم، يترتب عليه ثمرة في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الضمان، والمسألة الثانية مسألة النماء، المتصل أو المنفصل من هذا البيع. فإذا قلنا بأن الإقالة فسخ ثم تلفت السلعة، فعلى من الضمان؟ ها؟ إذا قلنا فسخ يكون على البائع، على البائع. لماذا؟ لأنه هو طلب الإقالة، طلب الإقالة، فكأن البيع لم ينعقد. وأما إذا قلنا بأنها بيع فإنه يكون على المشتري، لأن السلعة تحت ضمانه، السلعة تحت ضمانه. بالنسبة للنماء المتصل أو المنفصل، وهذا ذكرناه في أبواب في شروحات سابقة، كذلك يخرج على مسألة الفسخ أو البيع، يخرج على مسألة الفسخ أو على كونه فسخا أو بيعا. فإن كان فسخا فلصاحبه صاحب السلع، وإن كانت بيعا فللمشتري، المشتري لأنها في ضمانه، لأنها في ضمانه. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن المسلم ينبغي أن يكون له نظر أخروي، وأن يعتبر، وأن يأخذ من غناه لفقره، ومن قوته لضعفه، ومن حياته لموته، ومن قدرته لعدم القدرة والضعف. ولذلك حوادث الناس كثيرة جدا، فمن الناس من إذا طلب الإقالة تعنت وتكبر وأبى ورفض، ثم يحتاج هذا في مع مرور الأيام إلى من يقيله عثرته ولا يجد، سبحان الله العظيم، لا يجد، أو يجد هذا الشخص نفسه يتعامل معه ويطلب منه الإقالة ولا. قد مرت علينا حوادث كثيرة، مرت علينا حوادث كثيرة، أن سبحان الله هذا المتعنت يعني يقع في نفس حاجة طالب الإقالة، فيحتاج إلى من يقيله أو إلى الشخص نفسه. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، خيار، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بعد. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجة والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى مسألة خيار الخيار في البيع، الخيار في البيع، والخيار يكون في كل عقد من العقود إلا في بعض العقود اللازمة كعقد النكاح مثلا وبعض العقود، لأن العقود عندنا على ثلاثة أقسام: عقود لازمة من الطرفين وهي مثل عقد البيع، عقد البيع لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين يعني من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، مثل ماذا؟ مثل الوكالة، الشركة أيضا، هذه كلها من العقود الجائزة وليست اللازمة. وهناك عقود عندنا لازمة من طرف جائزة من طرف آخر، مثل عقد الرهن، عقد الرهن، فالرهن يقوم على ثلاثة أشياء: راهن ومرتهن ورهن، راهن ومرتهن ورهن. أما الراهن فالعقد في حقه لازم وواجب، وأما المرتهن أو المرتهن فالعقد في حقه جائز. والرهن هو العين، العين أو المال الذي يرهنه الإنسان، عموم المال، عموم المال. ولذلك الخيار يكون في العقود اللازمة، يكون في عقد البيع، وكذلك في عقد الصلح مثلا، وفي عقد الإجارة يكون في العقود اللازمة والعقود الجائزة، إلا في بعض العقود مثل عقد النكاح كما ذكرت وبعض العقود التي نص الفقهاء عليها. وهذا الحديث العظيم يشير إلى كما ذكرت في أول المجلس سماحة الشريعة ويسرها، وأيضا إلى إتيانها بالمصالح وحماية الأموال وحماية الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان، والتعبير بالرجلين على الأغلب، وإلا أيضا إذا تبايعت المرأتان أو تبايع الرجل والمرأة مثلا أو تبايعت المرأة والرجل، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، كل واحد منهما بالخيار، يعني البائع والمشتري ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا بأبدانهما، هذا هو المعنى، ما لم يتفرقا بأبدانهما. وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التفرق يكون بالأقوال، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، وإنما التفرق يكون بالأبدان. قال: أو يخير أحدهما الآخر. إذن هذه المستثنيات: الأول ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا وجب البيع. ثانيا أن يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، بمعنى أن يقول له: لا خيار، الآن نمضي البيع، فإذا قبل تم البيع ولو كان في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. هذا هو الحديث الأول، هذا هو الحديث الأول، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع، المبتاع هنا المشتري، البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني على الخيار، هذا شرط، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله. وهذا الحديث أيضا يضم مع الحديث الذي قبله في إثبات خيار المجلس، وأيضا فيه خيار الشرط، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديع. وهذا الحديث قال: ذكر رجل، واسم هذا الرجل حبان ابن منقذ، حبان ابن منقذ، وقد أصيب في أحد الغزوات في رأسه، فثقل لسانه، ثقل، أصبح هناك ثقل في لسانه وضعف في عقله، وكان يبيع ويشتري، وكان ربما يخدع، يعني الغبن، بيع المسترسل أو المسترسل، ما يماكس. فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، لا خديعة. وكان رضي الله عنه يقول إذا بايع أحدا لا خلاية، ما يستطيع ينطق الباء لثقل في لسانه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل. أولا ما يتعلق بخيار المجلس، وقد ذهب إلى مشروعية خيار المجلس الحنفية الشافعية والحنابلة، وهو قول جماهير الصحابة، قول جماهير الصحابة وقول جمع كبير من السلف والخلف على إثبات خيار المجلس، خيار المجلس. خالف في ذلك الحنفية والمالكية، وقد ذكرت في أول المجلس جواب العلماء على مالك وعلى أبي حنيفة، وأنهم ركزوا في الرد على مالك رحمة الله عليه ورضي عنه لسببين: السبب الأول كونه روى الحديث في الموطأ ثم خالفه، والأمر الآخر أن الإمام مالك من أكثر الأئمة أخذا بالأثر، لأنه يمثل مدرسة أهل الحديث، ولذلك انصب الرد عليه أكثر من أبي حنيفة، لكون أبي حنيفة معلوم ومعروف تعامله مع النصوص، ولديه قواعد ربما خالف فيها جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى ورضي عنه. والأمر الثاني بالنسبة لصورة خيار المجلس هو أن يتبايع الرجلان في المكان الواحد، وهذا البيع لأحد المتبايعين الحق في فسخه ما دام أنهما في المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما. فلو أن رجلا اشترى من آخر سيارة وهما في مجلس واحد، سواء في بيته، في بيت البائع أو بيت المشتري أو في معرض السيارات مثلا أو في المحل أو في أي مكان، فالبيع يجوز فسخه ما دام أنهما في المجلس ما لم يتفرق، ما لم يتفرقا. فإذا قال البائع أنا لا أريد أن أتم البيعة وكان في المجلس، له الحق الكامل في ذلك، وإذا قال المشتري أنا لا أرغب في إتمام البيع فله الحق الكامل في ذلك، وهذا قول الجمهور. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا وكان جميعا، يعني في المجلس. المسألة الأخرى أن خيار المجلس يسقط بأحد أمور: الأمر الأول إذا اشترط أحدهما ألا خيار، إذا اشترط أحدهما ألا خيار، فإذا اشترط البائع لا خيار ورضي المشتري وجب لزم البيع، وإذا اشترط المشتري على البائع لا خيار وجب أو لزم البيع، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. الأمر الآخر إذا اشترط، إذا تفرق لزم البيع، فإذا تفرق بأبدانهما لزم البيع، لزم البيع، وهذا مما يكون العقد فيه ماضيا، يكون العقد فيه ماضيا إذا تفرق بأبدانهما خرج من المجلس. الأمر الثاني بالنسبة للمجلس على حسب حال المتبايعين، ولا يلزم أن يكون في مكان مثلا يعقد فيه البيع غالبا، وإنما المجلس قد يكون في البيت أو في المحل أو في السوق أو في السيارة أيضا أو في الطائرة أو في الباخرة مثلا، فقد يعقد الرجل بيعا وهو في الطائرة ويكون المجلس هو الطائرة، ويلزم البيع متى؟ إذا تفرق من الطائرة نزولا، أما إذا غير أحدهما مقعده، مثلا غير مقعده من هنا إلى هناك، فلا زال الخيار له، لا زال الخيار له. كذلك في السفينة مثلا، أو في القطار، أو في السيارة، أو في الباص، هذا كله يعتبر مجلسا، يعتبر مجلس. فالطائرة مجلس، والسفينة مجلس، والباص مجلس، والسيارة مجلس. وكذلك في البيت وفي المحل أو المتجر، هذه كلها تسمى مجالس. وهل للمتبايعين عبر الهاتف مثلا الخيار مثلا في مثل هذه الصورة؟ الجواب نعم، إذا تحقق من بعضهما. وأغلب الناس الآن البيع والشراء بالنسبة لهم عبر هذه التقنات، عبر الوسائل هذه، وسائل الاتصال. ولذلك إذا اتصل رجل بآخر وابتاع شيئا فإن لهما الخيار، ما دام أن الخط مفتوحا بينهما، ما دام أن الخط مفتوحا بينهم، فالاتصال يقوم مقام البقاء في المجلس. فإذا أغلق السماعة انقطع الخيار، تفرقا. فالتفرق بهذه الصورة يكون كالتفرق بالأبدان. ومن الناس الآن من يستعمل الواتس أب مثلا، أو غرف البالتوك هذه، أو التليجرام، أو شيء من هذا في البيع والشراء، أو بعض الوسائل الآن تعرض مثلا في وسائل التواصل الحديثة، هذه الانستغرام وغيرها. هذا يكون الخيار قد سقط إذا انقطع الاتصال باختيارهما، يعني ودع أحدهما صاحبه، فإن البيع يلزم ولا خيار، إلا إذا كان هناك خيار عيب أو تدليس مثلا، هذه مسألة ثانية. نحن حديثنا الآن عن أي خيار؟ خيار المجلس. سيأتي معنا خيار العيب والتدليس وغير ذلك. قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، ما لم يتفرق وكان جميعا. طيب إذا تبايع ونام أحدهما في المجلس فهل يسقط الخيار؟ الجواب لا، لا يسقط. لماذا؟ لأنهما ما زالا بأبدانهما. وإذا تبايع وانقطع الكلام عن البيع بحيث اتفق ثم خاض في حديث آخر، خاض في حديث آخر، فهل يسقط الخيار؟ الجواب لا. ولذلك العبرة بماذا؟ بالمجلس، بقاؤهما في المجلس. فإذا تفرقا بأبدانهما، فإذا تفرقا بأبدانهما سقط الخيار. الأمر الثاني بالنسبة للتحايل على إسقاط الخيار، وذلك باستعجال الخروج من المجلس، فإنه لا يجوز. وذلك للقاعدة الفقهية المعاملة بنقيض القصد، وأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا من الحيل المحرمة. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك استدلالا بحديث أو بفعل ابن عمر رضي الله عنه، فقد روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ابتاع شيئا أسرع الخروج خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، فكان يخرج رضي الله عنه. ولا شك بأن هذا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله. طيب بماذا نوجه فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل الذي أكثر الصحابة اقتداء، بل إنه كان يقتدي بالأشياء المباحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء لذلك توجيهات. أولها أن ابن عمر لم يعلم بالنهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، وهذا موجود عند كثير من الصحابة، فإنهم قد يخفى عليهم الحكم الشرعي، فإذا تبين لهم ذلك التزموه. وما مر معنا من الأبواب السابقة يفيد هذا المعنى، وسيمر معنا ما هو أكثر، ولذلك قد يخفى على الصحابة بعض الأحكام الشرعية، بل من الصحابة من خفي عليه الحكم الشرعي إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة ليسوا سواء في مسألة التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أكثر الناس تلقيا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة مثلا، ابن عمر وابن عمر وجابر وأنس وعائشة. وأما بقية الصحابة فعدم النقل مثلا أو الاطلاع كل أسباب. ولأجل هذا كان عمر يقول لأبي هريرة: منعنا الصفق بالأسواق، يعني يقول أنت لازمت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا ونحن شغلنا. وكان عمر يتناوب، هو واحد الصحابة يتناوبون على حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يخبر صاحبه. التوجيه الثاني قالوا بأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ربما فارق المجلس لطوله، فإذا رأى أن المجلس قد طال خرج. وقيل بأن هذا فعل هذا في مجلس عثمان رضي الله عنه، وعثمان هو الخليفة وكان يجلس للناس، فربما ابن عمر خرج بسبب طول المجلس، بسبب طول المجلس. وعموما النص أولى، ولذلك لو روى ابن عمر المنع ثم فعل فالعبرة بما روى لا بما رأى، كما هي القاعدة الأصولية في هذا الباب. مسألة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، فإذا كانت هناك صفقة خيار بينهما، والصفقة مأخوذة من صفق اليد، لأن العرب قديما كانت إذا ابتاعت شيء ضرب الرجل البائع يد المبتاع أو العكس، وهكذا هذا هو الشرط، إذا اشترط عليه مثلا اشترط عليه. والحديث الآخر حديث الرجل الذي يخدع حبان بن منقذ، حبان بالفتح طبعا، في البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. وهذا يسميه بعض العلماء خيار الغبن، والغبن في الثمن دائما، مسألة الخيار في الغبن اضبطوها في الثمن، وهو ما يسمى ببيع المسترسل أو الذي لا يحسن المماكسة، الذي لا يحسن المماكسة يسمونها بالعامية إيش؟ مكاسرة أو شيء من هذا القبيل. فربما باع بيعا ولكنه لم يحسن يعني ضبط السعر. وبالنسبة لبيع خيار الغبن، الحديث حديث ابن عمر في الرجل هذا جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار إلى ثلاثة أيام، جعل له الخيار إلى ثلاثة أيام، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، وإن كان عمل بها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهل حالة حبان بن منقذ يكون البيع باطلا؟ يكون البيع باطلا، ظاهر الحديث أنه لا يكون البيع باطلا، لا يكون البيع باطلا، لكن إذا طلب الإقالة على المقابل أن يقيله. طبعا هناك خيار الشرط، خيار الشرط لم يذكره المصنف إلا ذكر في أثناء الحديث، وخيار الشرط هو أن يشترط البائع للمشتري مدة معلومة، أو المشتري للبائع مدة معلومة أو مجهولة في إمضاء البيع أو فسخه. اختلف العلماء في المدة التي يصلح فيها خيار الشرط، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا مدة له ولو إلى 10 سنوات. وهل هذا يتصور؟ ها؟ صعب. إيه؟ كيف 10 سنوات مثلا؟ لا، قالوا الخيار مفتوح هنا. ومن أهل العلم من ضبطه بـ3 أيام، واستدلوا بدليلين. الحديث الأول حديث المصرة، تذكرونه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له، ضرب له مدة 3 أيام. والدليل الثاني حديث ابن عمر في قصة حبان بن منقذ أنه جعل له الخيار 3 أيام، وهذه الرواية ضعيفة. القول الآخر ذهبوا إلى العرف، قالوا ما تعارف عليه الناس، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا راجع لنوعية السلع، فما كان يحتمل البقاء فإن الخيار يطول ويستديم، وما كان من هذه السلع لا يحتمل البقاء فإنه يكون بحدود 3 أو أقل. والواقع بأن يعني وإن كان القائلين بالتحديد بالثلاث أقرب، إلى أنه على ما اشترطاه، وإذا جهل رد إلى العرف إذا جهل، أما إذا جعلوا خيارا محددا فيلتزمان الخيار. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن، وهو كما ذكرت قبل قليل، وأشرنا إلى هذا في مسألة الجلب، فله الخيار إذا خدع في الثمن، وكذلك المشتري إذا خدع في الثمن. الثالث خيار التدليس، وهو نفسه خيار المصرة، هي حديث المصرة الأشاة المحفلة، هذا تدليس، وكذلك كما ذكر الفقهاء مثل تسويد شعر الجارية أو إجراء الماء على الرحى حتى يبدو سليما وسريع الحركة، هذا كله من التدليس. وأكثر التدليس في وقتنا وين؟ السيارات. أكثر التدليس في السيارات، الصبغ والمكينة، بل يتفننون في الغش والعياذ بالله والتدليس، يضيفون إلى المكينة بعض الأشياء التي تحسن صورة السيارة، وهم يكذبون في هذا، هذا أيضا تدليس وغش والعياذ بالله. فللمشتري الخيار. كذلك خيار الوصف، خيار الوصف، فلا يخفاكم بأنه يجوز بيع موصوف بالذمة، يجوز ولا لا؟ يجوز بيع موصوف بالذمة. أنت الآن اتصلت بشخص وقلت له أريد سيارة النوع الفلاني، الموديل الفلاني، اللون الفلاني، النوع الفلاني مثلا، فقال لك السيارة عندي وتم البيع، أغلقتم الهاتف أو كنتم في المجلس، قال لك السيارة موجودة إن شاء الله، متى تريدها؟ غدا، بسم الله، وتبايعتم، فلما سلمها لك وإذا بها سوداء شوها قرنبع، ها، هذا يسمى خيار إيش؟ الوصف. فلك حق إيش؟ رد هذه السلعة، أو مثلا مسألة العرش كما يذكر العلماء. وش باقي عندنا خيار إيش؟ الثمن. إيه نعم، الخلاف على الثمن أيضا، الخيار على الخلاف على الثمن، فله الخيار. طبعا يوجد الآن بعض المحلات تكتب البضاعة المشترى لا ترد ولا تستبدل، هذه العبارة غير شرعية في الواقع، هذه العبارة غير شرعية وباطلة، ولا يجوز وضعها ولا يجب التزامها، لا يجوز وضعها ولا يجب التزامه. فالبضائع التي تخرج من المحل إن كان فيها عيبا يجوز للمشتري أن يردها، أو كان مثلا الآن بعض المحلات تعطيك أنموذج، يقول لك والله مثلا هذا النموذج الموجود، فأنت تشتري هذا الشيء الموجود الآن المعروض الأنموذج، ويسمونه الكتالوج أو العرض، ويعطيك شيئا مغلفا، فلما تذهب إلى البيت تجد على أنه على غير الموجود، فكيف يقول لك بأن البضاعة المشترى لا تسترد ولا تستبدل؟ هل يجوز هذا ومحرم؟ والعجيب أن غير المسلمين يلتزمون بهذا التزام عجيب، يعني ربما السلعة يستعملها الشخص مدة شهر شهرين، وإذا ردها قبلوا هذا من دون تردد، ويعرضون عليه يقولون تريد تستبدلها ولا نعطيك المبلغ. وأنا كنت في سنة من السنوات في دولة غير مسلمة وأخذت شيء، لكن من اليوم الثاني ما عجبني رجعته وقبلوا هذا وخيروني، قالوا تريد الثمن ولا نستبدلها بشيء آخر، فقلت لا أريد الثمن. وهذا عجيب والله، يأتي بعض المسلمين الآن ويضيق على الناس بمثل هذا ويضع شروط جائرة وظالمة ومحرمة ولا تجوز. ولذلك هذا الشرط لا يجوز وضعه ولا يجب التزامه بالنسبة للناس، ولهم الحق أن يردوا هذه البضاعة إذا كانت مثلا على غير ما يريد، على غير ما قصد وأراد. نعم تفضل. قال باب الربا. قال عن كم باقي على نعم كم باقي الوقت؟ يلا تفضل. قال باب الربا. قال عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. أحسنت. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في باب عظيم وهو باب الربا، وهذا الباب طبعا من أشكل الأبواب من أصعبها، لكنه يسير لمن يسره الله عز وجل وانتبه وضبط قواعد هذا الباب. هو يسير لمن يضبط قواعد هذا الباب، باب الربا. والربا مأخوذ من الزيادة أو الارتفاع، يقول جل وعلا أن تكون أمة هي أربى من أمة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومكين ومعين. ويقول جل وعلا نعم نصوص كثيرة جاءت بهذا المعنى ومعين، والمقصود بالربا هو الزيادة أو الارتفاع. وبالنسبة للربا في الاصطلاح هي بيع أحد الأصناف الربوية بجنسه متفاضلا أو ما يتعلق بالصرف. لذلك الفقهاء في كتب المتون غالبا ما يذكرون باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. والربا محرم في جميع الشرائع والملل، ولذلك الله عز وجل حرمه على جميع الخلق. وفي قول الله عز وجل وأكلهم السحت قال أهل العلم السحت هنا الربا، وكان الربا معروفا في الجاهلية، ومن جملة من كان يرابي العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. ولذلك في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ودع الناس وقضى على كثير من الأمور، قال وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، ربا عمي العباس. وكان الربا في الجاهلية ربا القرض في الغالب، فكانوا يقرضون بالربا بربا ويقولون عند السداد إما أن تقضي وإما أن تربي. والربا محرم بالإجماع، الربا محرم بالإجماع. يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقة والله لا يحب كل كفار أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه حرم الربا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. وأكل الربا، والإجماع منعقد على تحريم الربا بالجملة، تحريم الربا بالجملة، الإجماع منعقد على ذلك، وهو كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. قال في الحديث الصحيح ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له وهو منغمس في الحرام؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ويأتي معنا أحاديث في الزجر الشديد في التعامل بالربا، فالربا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من أعظم الآثام. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس سيتعاملون بالربا، فمن لم يتعامل به فإنه سيصيبه من غباره، سيصيبه من غبار الربا. ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من الربا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة، وليس هناك أخبث من الربا من حيث المكاسب، ليس هناك أخبث من الربا من حيث المكاسب، والنصوص ظاهرة في القرآن والسنة. والربا في واقع الأمر الحكمة من تحريمه لأن فيه ظلم للناس وأكل المال بالباطل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم على الناس أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل. والأمر الثاني أن فيه تكريس للأنانية والذاتية وقتل للرحمة والإنسانية، فالإنسان الذي يحتاج إلى القرض أو يحتاج إلى المال إذا كان لا يعطى إلا بمثل هذه الصورة فإن هذه صورة بشعة أنانية وتذهب الرحمة. أمر آخر أن هذا يؤثر على الاقتصاد من حيث التضخم، ولذلك الأصل أن الأموال دولة بحيث أن هناك يصبح تحريك للسلع التي فيها تحريك أيضا للاقتصاد. أما أن يتولد المال من المال فلا شك بأن هذا يقود إلى تضخم ويقود إلى أمور كثيرة، بحيث يصبح المال بأيدي مجموعة أشخاص فقط. زد على ذلك ذهاب النظرة الأخروية، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المفاسد التي يذكرها العلماء. ولأجل هذا ما من كتاب من كتب الفقه ولا من كتب الأحكام ولا من دواوين السنة إلا ويعقدون بابا في حرمة الربا، في حرمة الربا. ذكر المصنف رحمة الله عليه أول ما ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم. قال لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والكبيرة يعرفها العلماء أو يضبطونها هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وبعضهم يزيد فيقول أو ورد فيه لعن. ولذلك مما يدل على أن الربا كبيرة هو تصدير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بلعنه لآكل الربا، آكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا، عبر بالأكل لأنه الغالب على من يأخذ الأموال أنه يأكل فيها، وإلا اللبس والسكن والركوب كله في هذا المعنى، لكن على الغالب أو ما يكون هو حاجة الإنسان الضرورية. وآكل الربا هو الذي يمارس الربا، يقرض بربا، وموكله الذي أخذ أيضا ملعون، الذي يأخذ الربا أو يتعامل بالربا أيضا ملعون. وكاتبه من يكتب الربا، من يكتب الربا يعني يكتب عقد الربا. وشاهديه يعني الشاهد على الربا، وجاء في لفظ وشاهده، وهذا يدلنا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الحرام محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروهة. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك الكاتب والشاهد قد لا يأكلان الربا لكن يعينان على أكله بالكتابة وبالشهادة، فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام في الإثم سواء، في الإثم سواء. وهذا يدلنا على أن بعض الذنوب قد تكون في نظر الناس يسيرة لكنها عند الله عظيمة. فانظر كيف سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين من لا يتعاطى الربا مع من يتعاطى الربا لكونه أعان عليه، لكونه أعان عليه. ولذلك القاعدة الشرعية أن الوسائل لأحكام المقاصد، يجب الإنسان على أن يعين على الحق وأن لا يعين على الباطل. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم. هذا الحديث صحيح من جهة الإسناد، منتقد من جهة المتن، أما من جهة الإسناد فهو صحيح، ولذلك لا مطعن في إسناده، لا مطعن في إسناده، فقد رواه ابن ماجة والحاكم وغيرهما. وأما من حيث المتن فانتقده جمع من أهل العلم، منهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وجمع من العلماء انتقدوا الحديث من جهة المتن، وسنكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أولا بالنسبة لهذا الحديث من جهة الإسناد فإسناده صحيح، وأما من جهة المتن فمنتقد في بعض ألفاظه، في بعض ألفاظه. وبالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا، هذه اللفظة صحيحة، والعلماء رحمهم الله تعالى يشيرون إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الربا لا يقف على نوع واحد ولا يقف على شيء واحد، وإنما هو أنواع من حيث الأبواب، حيث الأبواب الربا 73 بابا، لأن من أهل العلم من حمله على أنواع الربا، أنواع الربا، ومن أهل العلم من حمله على درجات خطورة الربا، فباب أعظم من باب، باب أعظم من باب. واللفظة الثانية وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أدنى من أن ينكح الرجل أمه، قيل ينكح هنا يطأ، وقيل يعقد عليها العقد، لأن النكاح يطلق على العقد وعلى الوطأ. فهذه اللفظة منتقدة عند أهل العلم، وذلك بالنظر إلى خطورة الزنا وحرمة الزنا، فالعلماء يقولون الزنا محرم مع غير المحارم، فكيف بالمحارم، وأنه لا يكون مقاربا، وأن الربا لا يمكن أن يكون مقاربا للزنا بالمحارم فضلا عن أن يكون أشد منه. ولذلك العلماء قالوا كابن الجوزي وغيره ذهبوا إلى أن هذه اللفظة منتقدة وأنها شاذة وضعفوها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أربى الربا عرض المسلم، وفي لفظ استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، هذا يشير إلى حرمة أذية المسلم، وأن من أعظم الحرام هو أن يستطيل المسلم في عرض أخيه، والاستطالة هي الزيادة في السب والشتم والتوسع في ذلك على طريقة المنافقين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفاتهم: آية المنافق 3، وذكر منها: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، يعني الفجور في الخصومة هو الاستطالة والتوسع في السب، وهذا يدل على رقة الدين وقلة مخافة الله رب العالمين، قلة مخافة الله رب العالمين. وهنا مسألة، وهي أن أهل الصنعة من أهل العلم من أهل الحديث حينما ينتقدون المتون لا ينتقدونها هكذا تشهيا، ولا ينتقدونها هكذا لشيء أو لهوى، وإنما هم أهل خبرة وأهل دراية، ولذلك قد يصح الإسناد ولا يصح المتن، وذلك لعلة فيه. لأجل هذا نجد أن قليل من أهل العلم يتميز في نقد المتون، بينما نقد الأسانيد الغالب يحسن ذلك. أما نقد المتون فهناك قلة من العلماء من له عناية بمثل هذا، وهذا لا يحصل إلا باجتهاد وبإحاطة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، النظر إلى هذه الأصول والمقارنة فيها، وكذلك الاستقراء التام لمثل هذه القضايا ولمثل هذه المسائل. ولأجل هذا لا يجوز لأحد أن يتجرأ على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تضعيفا أو تصحيحا إن لم يكن من أهل الصنعة. وقد يكون الإسناد ضعيفا ولكن الحديث معناه صحيح. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كثيرا ما كان يضعف أحاديث لكنه يفتي بها، فحينما يسأل في ذلك يقول العمل عليه، العمل عليه. ولذلك للأسف الشديد نجد من الناس من يتقحم هذا الباب وهو غير مؤهل له ولا يمتلك الأدوات، أدوات العلم الشرعي والاجتهاد في قضية نقد المتون والأسانيد. أما الأسانيد فكما ذكرت لكم قبل قليل من السهل أن الإنسان يتعلم هذا والكتب موجودة وهو أيضا محل اجتهاد، لكن المتون هذه لا يحسنها إلا من له دربة ودراية وإحاطة وممن لديهم الاستقراء والجمع بين النصوص ينظر في هذا وفي هذا. فمن السهل أن يكون الإنسان مثقف لكن أن يحكم على الأحاديث هذا دون هذا مفاوز وعقبات تنقطع فيها أعناق الإبل. الآن من السهل أن يكون الإنسان مثقف ثقافة صحية، أليس كذلك؟ الآن بعض الناس اللهم بارك مثقف ثقافة صحية، يقرأ ومستوعب ما شاء الله لمسائل الطب، مسائل كذا، لكن هل يسمح له يجري عملية؟ ما يمكن أبدا، لا قانونا ولا شرعا ولا نظاما ولا عرفا أن يسمح له يجري عملية. لماذا؟ لأنه ما تخصص في الطب، هذه ثقافة عامة. كذلك من لديه ثقافة عامة في الشريعة لا يجوز له ويحرم عليه أن يتصدى للأحاديث من حيث الانتقاد، مثلا انتقاد الأسانيد أو انتقاد المتون، لا يجوز ولا يسمح له ويحتسب عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا الجنس من الناس يحتسب عليه أكثر مما يحتسب على من يزعمون الطب، لأن هؤلاء يفسدون الأبدان وهذا يفسد الأديان. فلا يجوز أن يتجرأ أحد على الأحاديث أو على المتون، فقد يكون الإسناد صحيح لكن المتن منتقد. من الذي يقول بأن هذا المتن فيه علة؟ علة المتن هذا الذي يقوله أهل الصنعة، العلماء الجهابذة الذين رسخت أقدامهم في العلم وشابت لحاهم في الإسلام ولديهم إحاطة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا الجبل في العلم لما يقول العمل عليه والحديث عنده ضعيف، هو الذي ضعفه يقول الحديث ضعيف ويقول العمل عليه، ما قالوا هكذا لهون أو لتشهي، وإنما قال عنده أصول في هذا تدل على أن هذا له أصل، على أن هذا له أصل. عموما كان بودي أننا ندخل في بيان الأصناف الربوية لكن الحمد لله أخذنا الكفاية، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بذكر قواعد وضوابط مهمة حتى يسهل عليكم هذا الباب. نستمع الآن لأسئلتكم. الجميع هنا الجميع هنا هنا بالعكس هذه أولى، هذه أولى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل هناك مدة محدودة للإقالة؟ الحمد لله بالنسبة للإقالة ليس لها مدة محدودة، الإقالة ليس لها مدة محدودة، ولا يجوز للمقيل أن يطلب ممن أقاله زيادة، لا يجوز له أن يطلب منه زيادة. وأما المدة فليس له لها مدة. لماذا؟ لأن مبنية على الإرفاق والإحسان بخلاف الخيار، خيار المجلس. نعم. يقول أيضا شيخنا: من وجد ثمنا أفضل من الثمن الذي باع به هل له أن يقيل البيع؟ نعم، بالنسبة لمن لمن غبن بالثمن له الخيار، له الخيار، فيطلب الإقالة أولا، فإن قبل البائع الإقالة أو المشتري الرد الحمد لله، وإن لم يحصل وينظر، فإذا كان الغبن كثيرا فاحشا فله الخيار، خيار الغبن. وأما إذا كان يسيرا مما يتسامح به فإنه لا خيار له إلا طلب الإقالة. يعني أفترض الآن سيارة اشتراها ب10,000، فلما انتهى البيع وترك وجد سيارة مثلها ب9,000، هذا الغبن يسير، هذا الغبن يسير، والغرض موجود في البيوع، ليس كل غرض محرم كما ذكرنا، هناك غرض يسير هذا مما يتسامح به. أما الكثير فلا، يعني سيارة ب10,000 وتبين بأن مثلها ب5,000، هذا يطلب الإقالة، فإن لم يستجب له الخيار. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: هل يكون الخيار من جهة البائع أم من جهة المشتري؟ ذكرت هذا قبل قليل بأن الخيار للمتبايعين، فالبائع قد يستعجل والمشتري قد يستعجل، ولذلك الخيار لهما. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار. البيعان يشمل البائع والمشتري. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم طلب الإقالة إضرارا بالبائع؟ هذا لا يجوز، محرم. قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضاره ضار الله به. فإذا قصد الإضرار لا يجوز ويحرم عليه، ولا يجب على البائع والمشتري أن يقيله، لا يجب عليه إذا كان بقصد الإضرار. إذا كان بقصد الإضرار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض مكاتب الصرافة تأخذ حاجة يسمونها خدمة بعد عملية الصرف المتفق عليها، وهي خدمة مقطوعة عن كل عملية صرف ك3 دراهم مثلا، فما حكم ذلك؟ جائز، هذه عملية إدارية جائز. يعني الآن أنت تصرف مبلغ مالي مثلا، تذهب إلى محل الصرافة وتصرف مبلغ معين، فيأخذ نسبة معينة ليسموا نسبة الإدارية، لا بأس بها. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم دقيق. كيف النسبة يعني؟ يعني مثلا صرفت 1,000 درهم حولتها إلى أو إلى دولار أو شيء. إيه. قال أنا أخذ مثلا 5% أو 1% أو 2% من المبلغ. يعني 1,000 درهم لو يأخذ منها 1%. على العموم إذا أدخلها ضمن عملية الصرف لا بأس، ما دام أن أدخلها ضمن عملية الصرف، لأن هنا يتفاوت المبلغ، فلو أدخل لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل عوائد الصكوك عليها زكاة أم قيمة الصك هي التي عليها الزكاة؟ ما فهمت المسألة، هكذا لو يوضح السائل أفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أكل طعام من يعمل بالربا وقبول هديته؟ الحمد لله، بالنسبة لمن كان ماله مختلطا يجوز، يجوز الأكل من ماله وقبول هديته، مع النصيحة له، مع النصيحة له، نص الفقهاء على أن من كان لديه مال مختلط يجوز الأكل من ماله. أحسن الله إليكم. تكلم عن الجواز، أما التورع أما التأديب، بعض الناس مثلا يحب أن يأدب قريبه فيمتنع عن الأكل لأجل أن يترك الحرام، هذه مسألة بابها آخر، أنا أتكلم عن الجواز أو الحرمة. الجواز أو الحرمة، الجواز يجوز، لكن كونه يتورع أو يريد أن يؤدب مثلا، يؤدب قريبة مثلا، هذا بابه آخر. أي نعم يؤخذ منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: شخص يقوم بعمل جمعية للموظفين لمدة 24 شهرا ثم يزيد شهرا واحدا من عنده من غير علمهن، ويقول أن هذا الشهر مقابل أتعابي وإدارتي للجمعية، فما حكم ذلك؟ الجواب: يجوز إذا كان بعلمهم، أما إذا كان بغير علمهم فيحرم عليه ذلك، وما دام أنه يستحق هذا بالشرع فلماذا يتحايل بمثل هذه الطريق؟ يعني الله عز وجل يسر لك الأمر، فما في داعي أنك تتحايل، فيجوز لك أن تأخذ مبلغ على إدارة هذه المسألة، لأنها مكلفة لك وتصرف عليها وقت، وأيضا تبذل شيء مما يحتاج إلى ضمان بقاء المال، فما في داعي أنك تتحايل أو كذا، لأن الآن لو علم هؤلاء الذين اشتركوا معك فتفاجأوا بأنك تأخذ 1000 درهم أو قسط مثلا، ما هو موقفك؟ في الموقف سيتهمون بالخيانة والغدر بهم، فما في داعي. لذلك الأمانة والصدق مهمة جدا في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يسأل عن حكم الودائع في البنوك الإسلامية. لا حرج إذا كان تقصد الودائع اللي هي الحسابات الجارية، لا حرج. وأما حساب التوفير فالأصل فيه الحل والجواز والإباحة إذا كان نشاط المصرف نشاط مباح. هنا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنهم مجموعة من الشباب يذهبون إلى جزيرة للنزهة من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، فيصادفهم يوم الجمعة وليس هناك ثمة مساجد، فهل عليهم إقامة الجمعة أم يصلون الظهر؟ الذي يظهر الذي يظهر بأن هؤلاء يعني ينطبق عليهم وصف السفر، فهم مسافرون، فما في داعي، يصلون الظهر، وإذا أحبوا أن يجمعوا مع العصر جمعا وقصر لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أن أخاه يريد أن يشتري منزلا من شخص، لكن هذا المنزل مرهون للبنك لمدة 10 سنوات، فهل له أن يبادله بأرض فضاء مع مبلغ مالي مع بقاء المنزل باسم البائع إلى أن ينتهي الرهن؟ الرهن هذا لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، ولذلك إذا أراد أن يستبدل فلا بد من فك الرهن، لا بد أن يفك الرهن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: قررتم حفظكم الله من قبل ألا بد من الوضوء بعد غسل الجمعة، فهل هذا فقط في الغسل المجزئ أم ليشمل الغسل المستحب الذي يتضمن الوضوء؟ لا، نحن بالنسبة للغسل على نوعين: غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس، هذا يسمى الغسل الواجب، لأن الموجب ما هو؟ الجنابة للغسل، والموجب الحيض للغسل، والموجب النفاس للغسل، هذه موجبات الغسل. هذا الغسل على نوعين: غسل مجزئ وغسل مسنون، غسل مجزئ وغسل مسنون، لكنه لا يخرج عن صفة الوجوب، فهو واجب لكن من حيث الصفة على نوعين. الغسل المجزئ هو أن يفيض الماء على رأسه ثم على بدنه كاملا مع المضمضة والاستنشاق، بحيث أنه يعمم بدنه بالماء ولا يبقي شيء، هذا يسمى الغسل المجزئ. المسنون هو أن يتقدم الغسل وضوء، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة وغيره، حديث عائشة، يتوضأ قبل الغسل وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات حتى يبلغ أصول الشعر، ثم يعمم البدن بالماء. بعض العلماء ذهب إلى التيمم، يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على بدنه. فالوضوء فالغسل هذا بصفتيه الغسل هذا بصفتيه يستبيح الإنسان به العبادة ولو لم يتوضأ كما في الغسل الأول الغسل المجزئ هو ما توضأ. لماذا؟ لأن الوضوء دخل في الغسل فالمصغر يدخل في المكبر لأن الموجب أعظم من الوضوء الموجب الغسل لكن الوضوء إنما شرع كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام للغسل المسنون الكامل. أما الغسل المستحب فهذا لا يستبيح به الإنسان العبادة في القول الراجح. الغسل المستحب مثل أي غسل الجمعة في قول الجمهور تعلمون بأن غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم مسنون مسنون بعضهم يقول سنة مؤكدة. غسل العيدين الغسل لدخول مكة مثلا لا بد إذا أراد الإنسان أن يصلي أو أن يطوف لا بد أن يتوضأ إما قبل أو بعد. فإذا اغتسل ثم أراد الصلاة وجب أن يتوضأ وإذا توضأ ثم اغتسل ولم يأتي بناقض من نواقض الوضوء كفى الوضوء الأول. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل ما حكم قول رضي الله عنه لغير الصحابي؟ يجوز أن يقول رضي الله عن الشافعي عن أبي حنيفة وعن مالك وعن أحمد لكن جعل هذه الجملة الدعائية للصحابة هو المشروع ولذلك قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا هذه الجملة الدعائية خاصة بالصحابة لكن يجوز أن تقال لغيرهم ليس على سبيل الالتزام لا يلتزمها وإنما يقولها أحيانا وتقول للشخص حتى قول صلى الله على فلان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في كتاب الزكاة اللهم صل على آل ابن أبي أوفى آل ابن أبي أوفى تقول صلى الله على فلان مثلا لكن ما تلتزم ذلك لما تقولها ما أحيانا مثلا والناس تركوا هذا بالنسبة للصلاة على سلم خاصة به ما تقال لغيره. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم ما يهدى من هدايا في يوم الميلاد؟ بالنسبة لي إذا كان مقصود مولد الشخص أو مولد الولد لا حرج في ذلك فالمواليد إذا أتوا يفرح بهم ومن جملة الفرح إهداء المولود هدية وإهداء مثلا يعني والدة المولود هدية. أما فيما يتعلق بين الزوجين فهذا على الأصل على الإباحة الأصل على الإباحة فيما بين الزوجين يهدي بعضهم إلى بعض بشرط أن لا يكون له شعار مصادم لشيء من النصوص أو يعني فيه أمر مثلا يقدح في أمر من الأمور التي يعتنقها الإنسان ويعتقدها. جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا.